بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أخي بيسأل ما هو حكم النقاب وما هي أسباب الحرب عليه؟ آه والله سؤال خطير. حكم النقاب، بص يا أخي الحبيب، اقرأ كتب أهل العلم، لن تجد في كتب أهل العلم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلا قولين للعلماء، مش للجهلاء، قولين للعلماء، إن النقاب فرض واجب، يجب على المرأة ستر الوجه، وده قول الإمام أحمد وبعض الشافعية وبعض المالكية، وقول آخر أنه فضيلة مستحبة مؤكدة لما فيه من كمال الستر والعفاف والتشبه بأزواج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هم دول بس. وبعض العلماء ممن يقول إن ستر الوجه ليس بواجب قالوا ولكن إذا كثرت الفتن أو كثر الفساق يجب على المرأة أن تستر وجهها. هناك من يقول إذا كانت المرأة جميلة ويخشى من كشف وجهها الفتنة فيجب عليها أن تستر وجهها. ما في أحد من أهل العلم المعتبرين، لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا الثوري ولا سفيان بن عيينة ولا عبد الله بن المبارك ولا الليث بن سعد ولا غيرهم، يقول أن النقاب عادة أو يقول أن النقاب بدعة. لا ما أقولش كده للناس الجهلة المغرضين وحسبنا الله ونعم الوكيل. بعدين يا أخي سبحان الله، عجب والله، يعني ليه يحارب النقاب؟ يعني المرأة تلبس بنطلون ضيق حرية شخصية، تلبس ستريتش حرية شخصية، تلبس مش عارف تحت الركبة ولا فوق الركبة فيش إشكال، حرية شخصية، تلبس اللي عايزه. ثم المنقبة تلبس النقاب، الدنيا تقوم وتقعدش، ليه تلبس النقاب؟ هو النقاب من الدين؟ طب يا أخي افترضنا أنه مش من الدين، افترضنا أنه هو عادة، أنت زعلان من العادة دي ليه؟ فيها ستر وفيها عفاف. ده الواحد صراحة لما يشوف الأخوات المنقبات صدره بينشرح، يدعو لهن من قلبه أن يثبتهم الله. الدنيا حر، ها؟ ولبسة اسود في اسود ما شاء الله، ربنا يحفظها ويبارك فيها، ماشية مع المعوقات ومع كثرة الفساد، ها؟ ومن يعني ربما يسخر منهن ساخر، ها؟ أو يعلق عليهن فاسق، ها؟ ومع ذلك فضل الله سبحانه ثابتين على الخير. فده خير ولا مش خير؟ ها؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتلبس ايه؟ السيدة عائشة كان لبسها ايه؟ نساء الصحابة كان لبسهم ايه؟ انا احكي لك حاجة طريفة قوي. من حوالي 70-80 سنة في عهد الخديوي توفيق زار ملك باكستان مصر ومعه امرأته في الباخرة، وكانت امرأة ملك باكستان كانت سافرة تكشف وجهها، كانوا بيقولوا عليها سافرة، واخد بالك؟ فبلغ ذلك الخديوي توفيق فأرسل إلى ملك باكستان قال لا تدخل مصر إلا بعد أن تستر وجهها، إني أخشى على نساء مصر. نساء مصر كان في الوقت ده كلهم منقبات، ما فيش واحدة كانت بتجرب تكشف وشها. ده سعد زغلول اللي دعا إلى كشف الوجه، زوجته حضرتك جاية من السفر ما كشفتش وشها، قال لها كشفي وشك، مش عارف اسمها صفية زغلول ولا اسمها ايه. فواحد نصراني اعترض، نصراني، قال له لا ده نساء مصر كده لما يشوف الوضع ده هيبقى عيب في حقك، خدت بالك؟ كانش حد مفكرش فيه امرأة تكشف وجهها أبدا من نساء مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ دي سنة توارثها الأبناء عن الأجداد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحافظ ابن حجر يقول رحمه الله قال ابن رسلان أجمع نساء المسلمين على أجمعوا على ستر وجوههن إذا خرجنا إلى الطرقات أو أمام الرجال. ده اسمه إجماع عملي مستمر. كنا النساء بفضل الله سبحانه وتعالى منقبات، فإذا كان هو حرية شخصية ما تدعوا الناس يلبسون ما يريدون، وإذا كان هو عبادة وطاعة يبقى نشجع الناس على العبادة والطاعة، مش نأمر بالمعصية أو نأمر بالمكروه. لو افترضنا أن كشف الوجه ليس حراما وهو مكروه فقط كما يقول العلماء، طب لما ندعو للمكروه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيصف المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شوف بقى التانيين دول بقى مين بقى؟ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. دول صفة المنافقين، اللي بيدعو إلى كشف الوجه ويدعو إلى ترك النقاب تعرف أنه هو من أولئك. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. العجب يا أخي يشيل النقاب على وجه الفتاة ها، وبعدين لما الناس تعاتبه يقول لك هو كان في حد، دي كانت المدرسة والبنات. طب وانت من ضمن البنات الظاهر. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. خذلان والله يا أخي، والله خذلان. يعني الموفق من وفقه الله عز وجل، والمخذول من خذله سبحانه وتعالى. ناس مخذولة مرذولة بتكذب على ربنا، يقول لك النقاب عادة، النقاب بدعة، بيكذب على ربنا وبيكذب على الدين وبيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بقى النقاب عادة جبتها منين عادي؟ طب هات كده واحد من أهل العلم ومن علماء المذاهب الأربعة وأتبعهم يقول إن النقاب كان عادة أو النقاب كان بدعة. أعوذ بالله. زي واحد برضو قبل كده والله سبحان الله بيحرجوا نفسه، كان في مجتمع للشباب كده أو درس محاضرة للشباب، وكان الراجل ده يعني ربنا يصلح حاله، فطلع يقول إيه النقاب بدعة. فواحد من الشباب أمله قال له يا شيخ طيب إيه الدليل إنه هو بدعة؟ قال له عشان مش موجود في مصر. قال له طيب ده تعريف جديد للبدعة ما عرفوش. سبحانك يا رب. يعني شوف الضلال يا أخي والانحراف عن الحق. السيدة عائشة الحديث في البخاري تقول لما رأني صفوان وكان يعرفني قبل نزول الحجاب أزدلت الخمار على وجهي. كان يعرفني قبل نزول إيه؟ الحجاب. يبقى قبل نزول الحجاب كان بتكشف وجهه، بعد نزول الحجاب تستر إيه؟ وجهه. أسماء قالت كنا نطوف بالبيت فإذا حاذون الركبان أزدلت إحدانا خمارها على وجهها. فالنقاب كان معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. معنى كده أن غير المحرمة إيه؟ تنتقب. الله المستعان. بس خد بالك ده دليل بفضل الله سبحانه وتعالى على انتشار النقاب، وأنهم مش قادرين بقى خلاص. خدت بالك؟ وكل إناء بما فيه ينضح.